الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فاليوم نستكمل حديثنا عن بعض من أطراف علم أسباب النزول، ومن ذلك تعدد سبب النزول لنازل واحد. فنقول قد تتعدد الروايات الواردة في سبب نزول آية واحدة أو آيات معينة، والعمل عند ذلك كالآتي: أولا، قد يكون بعضها ضعيفا وبعضها صحيحا فيقدم الصحيح. مثال ذلك ما أخرجه الشيخان وغيرهما عن جندب رضي الله عنه قال: اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين، فأتته امرأة فقالت: يا محمد، ما أرى صاحبك إلا قد تركك. فأنزل الله: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وأخرج الطبراني وابن أبي شيبة عن حفص بن ميسرة عن أمها وكانت خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جروا دخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخل تحت السرير فمات، فمكث النبي صلى الله عليه وسلم 4 أيام لا ينزل عليه الوحي، فقال: يا خولة، ما حدث في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جبريل لا يأتيني. قالت: فقلت في نفسي: لو هيأت البيت وكنسته فأهويت بالمكنسة تحت السرير فأخرجت الجرو، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ترعد لحيته، وكان إذا نزل عليه أخذته الرعدة، فأنزل الله: والضحى، إلى قوله: فترضى. فنحن بين هاتين الروايتين نقدم الرواية الأولى في بيان السبب لصحتها دون الثانية، لأن في إسنادها من لا يعرف. قال ابن حجر: قصة إبطاء جبريل بسبب الجرو مشهورة، لكن كونها سبب نزول الآية غريب، وفي إسناده من لا يعرف، فالمعتمد ما في الصحيح. قال السيوطي: ومن أمثلته أيضا ما أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة أمره الله أن يستقبل بيت المقدس، ففرحت اليهود فاستقبله 14 شهرا، وكان يحب قبلة إبراهيم، فكان يدعو الله وينظر إلى السماء، فأنزل الله: فولوا وجوهكم شطرة، فارتاب في ذلك اليهود وقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، فأنزل الله: قل لله المشرق والمغرب، وقال: فأينما تولوا فثم وجه الله. وأخرج الحاكم وغيره عن ابن عمر قال: نزلت: فأينما تولوا فثم وجه الله، أن تصلي حيثما توجهت بك راحلتك في التطوع. وأخرج الترمذي وضعفه من حديث عامر بن ربيعة قال: كنا في سفر في ليلة مظلمة فلم ندري أين القبلة، فصلى كل رجل منا على حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت. وأخرج الدارقطني نحوه من حديث جابر بسند ضعيف أيضا. وأخرج ابن جرير عن مجاهد قال: لما نزلت ادعوني أستجب لكم، قالوا: إلى أين؟ فنزلت. وهذا مرسل. وأخرج عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخا لكم قد مات فصلوا عليه، فقالوا: إنه كان لا يصلي إلى القبلة، فنزلت. قال السيوطي: هذا معضل غريب جدا. فهذه 5 أسباب مختلفة، وأضعفها الأخير لإعضاله، ثم ما قبله لإرساله، ثم ما قبله لضعف رواته، والثاني صحيح لكنه قال: قد أنزلت في كذا، ولم يصرح بالسبب، والأول صحيح الإسناد وصرح فيه بذكر السبب فهو المعتمد. ومن أمثلته أيضا ما أخرجه ابن مردوية وابن أبي حاتم من طريق ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد عن ابن عباس قال: خرج أمية بن خلف وأبو جهل بن هشام ورجال من قريش، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد، تعال فتمسح بآلهتنا وندخل معك في دينك. وكان يحب إسلام قومه فرق لهم، فأنزل الله: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، الآيات. وأخرج ابن مردوية من طريق العوفي عن ابن عباس أن ثقيفا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أجلنا سنة حتى يهدى لآلهتنا، فإذا قبضنا الذي يهدى لها أحرزناه ثم أسلمنا. فهم أن يؤجلهم فنزلت. وهذا يقتضي نزولها بالمدينة وإسناده ضعيف، والأول يقتضي نزولها بمكة وإسناده حسن، وله شاهد عند أبي الشيخ عن سعيد بن جبير يرتقي إلى درجة الصحيح فهو المعتمد. ثانيا، إذا كانت كلها صحيحة يقدم الصريح في السببية. مثاله ما أخرجه البخاري عن ابن عمر قال: أنزلت نساؤكم حرث لكم في إتيان النساء في أدبارهن. وتقدم عن جابر التصريح بذكر سبب خلاف ذلك، فالمعتمد حديث جابر لأنه نقل، وقول ابن عمر استنباط منه، وقد وهمه فيه ابن عباس وذكر مثل حديث جابر كما أخرجه أبو داود والحاكم. وقد تقدم في النقطة الأولى مثال لذلك أيضا. ثالثا، إذا كانت كلها صريحة في السببية ينظر، فلعل بعضها قصد به التلاوة وليس النزول، وعبر عنه بعض الرواة بالنزول، فقد يكون في إحدى القصتين فتلا فيهم الراوي فيقول فنزل. مثال ذلك ما أخرجه الترمذي وصححه عن ابن عباس قال: مر يهودي بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف تقول يا أبا القاسم إذا وضع الله السماوات على ذه، والأراضين على ذه، والماء على ذه، والجبال على ذه، وسائر الخلق على ذه، يعني وأشار بأصابعه، فأنزل الله: وما قدر الله حق قدره، الآية. والحديث في الصحيح بلفظ فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصواب، فإن الآية مكية. ومن أمثلته أيضا ما أخرجه البخاري عن أنس قال: سمع عبد الله ابن سلام بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال: أخبرني بهن جبريل آنفا. قال: جبريل؟ قال: نعم. قال: ذاك عدو اليهود من الملائكة. فقرأ هذه الآية: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. قال ابن حجر في شرح البخاري: ظاهر السياق أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الآية ردا على قول اليهود، ولا يستلزم ذلك نزولها حينئذ. قال: وهذا هو المعتمد، فقد صح في سبب نزول الآية قصة غير قصة ابن سلام. قلت وقد بينت ذلك في رسالة الهجرة من صحيح السيرة النبوية. رابعا، إذا لم يمكن ذلك نقوم بالترجيح، فيقدم مثلا الرواية التي كان الصحابي فيها حاضرا على التي لم ينص على حضوره فيها. مثال ذلك ما أخرجه البخاري عن ابن مسعود قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وهو يتوكأ على عسيب، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم: لو سألتموه. فقالوا: حدثنا عن الروح. فقام ساعة ورفع رأسه، فعرفت أنه يوحى إليه حتى صعد الوحي، ثم قال: وللروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وما أخرجه الترمذي وصححه عن ابن عباس قال: قالت قريش لليهود: أعطونا شيئا نسأل هذا الرجل. فقال اسألوه عن الروح. فسألوه فأنزل الله ويسألونك عن الروح. فهذا الخبر الثاني يدل على أنها بمكة، وأن سبب نزولها سؤال قريش إياه. أما الأول فصريح في أنها نزلت بالمدينة بسبب سؤال اليهود إياه، وهو أرجح من وجهين، أحدهما أنه رواية البخاري، أما الثاني فإنه رواية الترمذي، ومن المقرر أن ما رواه البخاري أصح مما رواه غيره. ثانيهما أن راوي الخبر الأول وهو ابن مسعود كان مشاهد القصة من أولها إلى آخرها، كما تدل على ذلك الرواية الأولى، بخلاف الخبر الثاني فإن رواية ابن عباس لا تدل على أنه كان حاضر القصة، ولا ريب أن للمشاهدة قوة في التحمل وفي الأداء وفي الاستيثاق ليست لغير المشاهدة، ومن هنا أعملنا الرواية الأولى وأهملنا الثانية. قلت هكذا مثل به بعض أهل العلم، والصواب أن هذه الآية مكية، والعجيب اعتماد هذا الترجيح من بعضهم وهو شبه مستحيل، إلا إذا رد حديث ابن عباس كلية، لأنه حتى وإن سلم بأنه ليس في نزولها إلا أن الآية مذكورة فيه، وهو يحكي قصة مكية ورواية ابن مسعود في المدينة نصا، فكيف تليت الآية أو ذكرت قبل نزولها بسنوات؟ وحديث ابن عباس هذا أخرجه أحمد والترمذي وابن أبي عاصم في السنة والحاكم والبيهقي في الدلائل، وقال الترمذي حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وقال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وسكت الذهبي، وقال في السيرة أي الذهبي هذا إسناد صحيح، وقال الحافظ ابن حجر رجاله رجال مسلم، وهو عند ابن إسحاق من وجه آخر عن ابن عباس نحوه، وقال أحمد شاكر إسناده صحيح، وقال الألباني صحيح على شرط مسلم، وله شاهد عن ابن جريج مرسلا أخرجه ابن المنذر. قال الذهبي رحمه الله حديث ابن مسعود يدل على أن سؤال اليهود عن الروح كان بالمدينة، ولعله صلى الله عليه وسلم سئل مرتين. قلت لا مانع من حصول السؤال مرتين، بل هو المؤكد، لكن الصواب نزولها بمكة، والذي بالمدينة هو تلاوتها فقط. وقد جنح لهذا ابن كثير رحمه الله فقال فإما أنها نزلت مرة ثانية أو ذكرها جوابا وإن كان نزولها متقدما، ومن قال إنها إنما نزلت بالمدينة واستثناها من سورة سبحان ففي قوله نظر انتهى. قلت وفي القول بنزولها مرة ثانية نظر أيضا، وسيأتي الكلام على ذلك بالتفصيل في الفقرة التالية. وفحواه أنه لو نزل بها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية فإن ذلك لا يعدو التوجيه إلى الجواب بها، وليس نزولا جديدا، حيث لا معنى للقول بالنزول ثانية وهي قد نزلت قبل ذلك. خامسا إذا تعذر كل ذلك وهو شبه مستحيل يقال بتعدد النزول، وأن الآية نزلت أكثر من مرة بعدد أسباب النزول التي تحدثت عنها الروايات، لأنه إعمال لكل رواية ولا مانع منه. مثال ذلك ما أخرجه البيهقي والبزار عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على حمزة حين استشهد وقد مثل به، فقال لأمثلن بسبعين منهم مكانك، فنزل جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بخواتيم سورة النحل، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به إلى آخر السورة، وهن ثلاث آيات. وأخرج الترمذي والحاكم عن أبي بن كعب قال لما كان يوم أحد أصيب من الأنصار 64 ومن المهاجرين 6 منهم حمزة، فمثلوا به فقالت الأنصار لئن أصبنا منهم يوما مثل هذا لنربيا أي لنزيدا عليهم. فلما كان يوم فتح مكة أنزل الله وإن عاقبتم الآية. فالرواية الأولى تفيد أن الآية نزلت في غزوة أحد، والثانية تفيد أنها نزلت يوم فتح مكة، على حين أن بين غزوة أحد وغزوة الفتح الأعظم بضع سنين، فبعد أن يكون نزول الآية كان عقيبهما معا، وإذن لا مناص من القول بتعدد نزولها مرة في أحد ومرة يوم الفتح. وقد ذهب البعض إلى أن سورة النحل كلها مكية، وعليه فتكون خواتيمها المذكورة نزلت مرة بمكة قبل هاتين المرتين اللتين في المدينة، وتكون عدة مرات نزولها ثلاثا. قال ابن الحصار: ويجمع بأنها نزلت أولا بمكة قبل الهجرة مع السورة لأنها مكية، ثم ثانيا بأحد، ثم ثالثا يوم الفتح تذكيرا من الله لعباده. وبعضهم يقول إن سورة النحل مكية ما عدا خواتيمها تلك فإنها مدنية، وعليه فعدة مرات نزولها اثنتان فقط. قلت: لا يسلم بما ذكر، فكل رواية مما سبق لا تخلو من مقال في إسنادها، والقول بأن الآيات الثلاثة مكية لا حجة عليه، فهي بلا شك مدنية، والأقوى نزولها عقب أحد لشواهده الكثيرة. ومن ذلك أيضا ما أخرجه الشيخان عن المسيب قال: لما حضر أبا طالب الوفاة دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال: أي عم، قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزال يكلمانه حتى قال: هو على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزلت: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين الآية. وأخرج الترمذي وحسنه عن علي قال: سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان، فقلت: تستغفر لأبويك وهما مشركان؟ فقال: استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت. وأخرج الحاكم وغيره عن ابن مسعود قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى المقابر، فجلس إلى قبر منها فناجاه طويلا ثم بكى، فقال: إن القبر الذي جلست عنده قبر أمي، وإن استأذنت ربي في الدعاء لها فلم يأذن لي، فأنزل عليه: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. قلت: ذكر هذه الآية في رواية موت أبي طالب ليس على سبيل نزولها بعد ذلك مباشرة، والذي نزل بعد موته مباشرة قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت الآية. والآية المذكورة مدنية لا شك، بل هي في سورة من أواخر ما نزل، فأين هي من مكة؟ وقد استمر النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه زمانا يستغفرون للمشركين حتى نهوا عن ذلك بنزول هذه الآية. وقد صرح جماعة من أهل العلم بأن من القرآن ما تكرر نزوله. قال ابن الحصار: قد يتكرر نزول الآية تذكيرا وموعظة. وقال الزركشي: قد ينزل الشيء مرتين تعظيما لشأنه وتذكيرا عند حدوث سببه خوف نسيانه. ثم ذكر منه آية الروح وقوله: وأقم الصلاة طرفي النهار الآية. قال السيوطي: وهذا كما قيل في الفاتحة نزلت مرتين، مرة بمكة وأخرى بالمدينة، وكما ثبت في الصحيحين عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: ألي هذا؟ قال بل لجميع أمتي. فهذا كان في المدينة، والرجل قد ذكر الترمذي أو غيره أنه أبو اليسر، وسورة هود مكية بالاتفاق، ولهذا أشكل على بعضهم هذا الحديث مع ما ذكرنا، ولا إشكال لأنها نزلت مرة بعد مرة. وكذلك ما ورد في قل هو الله أحد أنها جواب للمشركين بمكة وأنها جواب لأهل الكتاب بالمدينة. والحكمة في هذا كله أنه قد يحدث سبب من سؤال أو حادثة تقتضي نزول آية، وقد نزل قبل ذلك ما يتضمنها، فتؤدى تلك الآية بعينها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تذكيرا لهم بها وبأنها تتضمن هذه. والعالم قد يحدث له حوادث فيتذكر أحاديث وآيات تتضمن الحكم في تلك الواقعة، وإن لم تكن خطرت له تلك الحادثة قبل مع حفظه لذلك النص. قلت هذه الحكمة وغيرها يكفي فيها مجرد تكرار التلاوة للنزول مرة أخرى، ويحسن بنا أن نتكلم عن موضع من مواضع الخلاف في أسباب النزول لتعلقه بمسألة التكرار هذه، وهو ما جاء في سورة الكوثر. فقد وردت روايات تدل على كونها مدنية، ومن ذلك حديث أنس عند مسلم والنسائي في التفسير وغيرهما، وهو من رواية المختار بن فلفل عن أنس، وقد تفرد بهذه الرواية عن أنس، وسائر أصحاب أنس رووا الحديث بلفظ آخر ليس فيه هذه القصة. ومختار بن فلفل تكلم فيه الإمام الحافظ السليماني وعده في رواة المناكير عن أنس، ونحن لن نوافقه على ذلك لإخراج روايته في الصحيح، إلا أننا نقول لعل في اللفظ شيئا من التصرف، خاصة وقد جاء بلفظ لا يتعارض مع مكية السورة. ولذا قال السيوطي، وأخرج مسلم والبيهقي من وجه آخر بلفظ ثم رفع رأسه فقرأ إلى آخر السورة. قال البيهقي، والمشهور فيما بين أهل التفسير والمغازي أن هذه السورة مكية، وهذا اللفظ لا يخالفه، فيشبه أن يكون أولى. أقول ويمكن أن يكون هذا فعلا بانتقاء رواية لا إشكال فيها، وهي ما أخرجه مسلم وأحمد وأبو داود من طريق محمد بن فضيل عن المختار بن فلفل عن أنس. وإنما قلت ذلك لما ثبت عن أنس من طرق في الصحيحين وغيرهما في قصة الإسراء والمعراج، قول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الكوثر الذي أعطاكه الله، وهذا يدل على تقدم نزول السورة على حادثة الإسراء والمعراج. فيكون الأمر هكذا، نزلت السورة على النبي صلى الله عليه وسلم وأوحي إليه بتفسير الكوثر، فلما عرج به أراه الله إياه فسأل عنه جبريل فأخبره أنه هو الذي أعطاك الله ووصفته لك. أما على القول بمدنية نزولها فيصعب الجمع بين ما تقدم، وأما القول بأنه صلى الله عليه وسلم تلا السورة مجرد تلاوة بالمدينة ثم سأل الصحابة عن الكوثر فلم يعرفوه مع تقدم نزول السورة بمكة وما حصل ليلة المعراج واشتهار ما جرى له فيها من عجائب، فأمر مستبعد. ومن ذلك ما رواه ابن جرير عن سعيد بن جبير في نزولها يوم الحديبية، ولا يصح عن سعيد، وهو معارض بما صح عنه، ثم هو قول فرد لم يرد أي شيء يؤيده ولو من طرق واهية. ومن ذلك الحديث عن الحسن بن علي في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لبني أمية على منبره ونزول سورة الكوثر وسورة القدر، وهو منكر بمرة، وقد تكلم عليه الحفاظ ومنهم الحافظ ابن كثير في تفسيره بما يشفي. ومن ذلك ما أخرجه ابن جرير وابن مردوية عن أسامة بن زيد في كلام زوجة حمزة ابن عبد المطلب وقولها للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني أبو عمارة أنك أعطيت نهرا في الجنة يدعى الكوثر، وهذا على ضعف إسناده ليس صريحا في النزول. ومن ذلك بعض الآثار التي لا تصح في قول قريش بتر محمد صلى الله عليه وسلم عندما مات إبراهيم كذا جاء فيها، وهو وهم في التسمية، وإنما ذلك في من مات من ولده بمكة. وأقوى ما ورد في كونها مدنية بعد حديث مسلم حديث ابن عباس قال: لما قدم كعب بن الأشرف مكة قالت له قريش: أنت خير أهل المدينة وسيدهم. قال: نعم. قالوا: ألا ترى إلى هذا الصنبور المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة وأهل السقاية؟ قال: أنتم خير منه. قال: فنزلت: إن شانئك هو الأبتر. ونزلت: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت إلى قوله نصيرا. أخرجه أحمد وابن جرير وابن حبان والبزار وإسناده صحيح، وليس فيه أن ذلك بعد الهجرة، ولكن المعنى أن كعبا قدم مكة بعد الهجرة بفترة، ويدل على ذلك ما فيه من نزول آية النساء وما جاء في الطرق الأخرى لهذه القصة وهي كثيرة، منها عن ابن عباس ومنها عن عكرمة، وجميع هذه الطرق لم يذكر فيه قوله إن شانئك هو الأبتر، وما أراها إلا وهما، لا سيما وقد روى هذا الحديث عمرو بن دينار عند ابن أبي حاتم عن عكرمة فأرسله ولم يذكرها فيه، ورواه عند الطبراني والبيهقي في الدلائل فأثبت ابن عباس ولم يذكرها فيه، وهي على كل رواية مختصرة. فالحاصل أن ذكر هذه الآية في تلك القصة تفرد به ابن أبي عدي عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس، ولا يخلو هذا الإسناد أصلا من بعض ما قال، ولولا معارضته لغيره لاعتمدناه على ما فيه، إلا أن مخالفته تجعلنا نضرب صفحا عن هذا الجزء الذي تفرد به. وقد يقال بتكرر نزول آية إن شانئك هو الأبتر، وهو قول لا بأس به إذا قصد به هذه الآية فقط، وليس كل السورة لسذاجة المعنى إذا قيل بنزولها كلها مرة ثانية. ولا أرى أن يقال في شيء من القرآن تكرر نزوله، لأنه إذا نزل وتلي فما معنى القول بالنزول مرة ثانية؟ حيث إنه إذا جاء جبريل بما تقدم نزوله فإنما هو للتلاوة والتذكر، وليس إنزالا مرة ثانية. وقد علمنا أنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق إلا بوحي، فمعنى ذلك أنه كلما تلا شيئا من القرآن قيل بنزوله مرة ثانية. وبحمد الله لا يوجد رواية صحيحة في أسباب النزول على الرغم من التتبع الشديد تجعلنا نقول بتعدد النزول، وما ورد مما يقال فيه ذلك ونظر فيه نظرة فاحصة بعد جمع الطرق والشواهد ظهر أن الخطأ فيه من بعض الرواة المتكلم في حفظهم، والله أعلم. وأما نزول هذه السورة بمكة فهو المعتمد لإجماع الحجة من أهل التفسير على حد تعبير الطبري رحمه الله على ذلك، ويوافقهم أهل المغازي بالإضافة لوفرة الأدلة التي تؤيد ذلك مما ذكرناه ومما لم نذكره هنا، وينظر في صحيح السيرة النبوية. ويلاحظ أنه لا مانع من تعدد أسباب النزول لآية واحدة، بمعنى حصول أكثر من سبب في وقت متقارب سابق للنزول، فتنزل الآية بسبب ذلك جميعا، وهذا إذا ما استوت الروايتان في الصحة ولا مرجح لإحداهما، لكن يمكن الجمع بينهما بأن كلا السببين حصل ونزلت الآية عقب حصولهما معا لتقارب زمنيهما. فحكم هذه السورة أن نحمل الأمر على تعدد السبب لأنه الظاهر ولا مانع يمنعه. قال ابن حجر: لا مانع من تعدد الأسباب. مثال ذلك ما أخرجه البخاري من طريق عكرمة عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك. فقال: يا رسول الله، إذا وجد أحدنا مع امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة، وفي رواية أنه قال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولينزلن الله تعالى ما يبرئ ظهري من الحد، فنزل جبريل عليه السلام وأنزل عليه: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم حتى بلغ

أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. ومثال السبب الواحد ينزل فيه أكثر من آيتين ما أخرجه الحاكم والترمذي عن أم سلمة أنها قالت: يا رسول الله، لا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيء، فأنزل الله: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. وأخرج الحاكم أيضا عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله، تذكر الرجال ولا تذكر النساء، فأنزلت: إن المسلمين والمسلمات الآية، وأنزلت: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. وأخرج الحاكم أيضا أنها قالت: تغزو الرجال ولا تغزو النساء، وإنما لنا نصف الميراث، فأنزل الله: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، وأنزل: إن المسلمين والمسلمات الآية. ومن أمثلته أيضا ما أخرجه البخاري من حديث زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. فجاء ابن أم مكتوم وقال: يا رسول الله، لو أستطيع الجهاد لجاهدت، وكان أعمى. فأنزل الله: غير أولي الضرر. وأخرج ابن أبي حاتم عن زيد بن ثابت أيضا قال: كنت أكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني لواضع القلم على أذني إذ أمر بالقتال، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر ما ينزل عليه، إذ جاء أعمى فقال: كيف لي يا رسول الله وأنا أعمى؟ فأنزلت: ليس على الضعفاء. قلت: لا شك أن بعض هذه الروايات فيها نظر من جهة ضبط رواتها، وربما ظهر عند التحقيق وهم بعضهم في ذكر آية مكان آية، لا سيما وبعض الرواة الحفاظ كان لا يحفظ القرآن. هذا، والله سبحانه وتعالى أعلم، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.